الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف هذه الدروس المباركة بإذن الله تعالى في جامع الراجحي في مكة المكرمة ليلة الخميس الثاني من شهر صفر لعام 1440 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في هذه الآيات التي تلاها شيخ عبد الله حفظه الله والجميع، يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. الآية، وهذه الآية اختلف العلماء في من توجه الخطاب فيها. الخطاب في قوله يا أيها الذين آمنوا لمن يتوجه؟ هل هو يتوجه للمؤمنين الخلص يعني للمسلمين، أو هو متوجه القول الثاني لليهود والنصارى باعتبار أنهم آمنوا بكتبهم؟ يا أيها الذين آمنوا يعني آمنوا بكتبهم، اليهود آمنوا بالتوراة والنصارى آمنوا بالإنجيل وبالتوراة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. والقول الثالث أن خطاب للمنافقين. وكيف يكون الخطاب للمنافقين؟ يقال لهم يا أيها الذين آمنوا، يعني بالظاهر لأنهم آمنوا بالظاهر. فهذه ثلاثة أقوال وفيها تفاصيل، يعني بعضهم يفصل أيضا في الأقوال هذه، لكن نحن يكفينا هذه الأقوال في الجملة. فما الراجح منها؟ هل الخطاب متوجه للمسلمين أو للمنافقين، أو هو متوجه لأهل الكتاب؟ أنا أسألكم، يعني أنتم ما رأيكم؟ لا شك ثم تشمل الجميع. لا لا لا الجميع، لا للجميع. لمن؟ للمسلمين. طيب لماذا يعني جزمتم بهذا؟ لماذا جزمت بأنها للمسلمين؟ يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب يوجه للمؤمنين، لا يوجه للمنافقين ولا يوجه لأهل الكتاب، كذا. والسياق كيف؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي. والذي قبلها ولقد وصلنا الذين في الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي. عموما ابن جرير رحمه الله، أنتم خالفتوا إمام المفسرين، ابن جرير رحمه الله يرى أن الخطاب موجه لليهود والنصارى، ويقول إن الله ما قال يا أيها المؤمنين، إنما قال يا أيها الذين آمنوا، فهو وصفهم بوصف خاص، آمنوا، ومعنى آمنوا أنهم كانوا مؤمنين بكتبهم وبرسلهم، ثم أمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بنى على هذا الترجيح السياق بعده. هذا قول ابن جرير الذي رجحه ونصره، وبعضهم يقول إنهم المنافقين، وهذا أضعف الأقوال، لأن لا يعتاد أن يخاطب المنافق بقوله يا أيها الذين آمنوا، وإنما الذي دعا إلى هذا أنه قال آمنوا، فكيف يقال للمؤمن آمن؟ فجعل الخطاب متوجه للمنافقين. والصواب والله أعلم أن الخطاب للمؤمنين للمسلمين، والذي يدل على ذلك ما ذكرتموه أولا من أن الخطاب يا أيها الذين آمنوا معروف أنه بالإطلاق يتوجه للمؤمنين للمسلمين، هذا أولا. ثانيا من جهة السياق، فإن الآيات إذا تأملنا فيها في السياق فالسياق يدل على هذا، فإن الله عز وجل قبل هذه الآيات قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلى أن ذكر عقوبة المشرك، ثم ذكر إغواء الشيطان للمشركين، فذكر نصف ذكر صنف المشركين الكفار، ثم ذكر بعدهم أهل الكتاب، وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أن أذكركم بما مضى. ترى السياق ترى هذا ذكرنا بما مضى في السابق، لكن إجازة طويلة، أنا أذكركم بالسابق، استعرضنا هذا ترى قبل. فذكر أيضا هنا أهل الكتاب والحكم فيهم وحالهم، وأحال إلى إلى إلى إلى شيء يحتكم إليه الجميع، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فاليهود والنصارى والمشركون حتى كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، والذي يتبع إبراهيم هو هذا المسلمون، مفاصلة وحكم بين الجميع، وهو حكم فصل. والسورة النساء يعيد ذكركم أنها تقرر الصلات بين الناس وأحكام العهود والعقود والمصاهرة والنسب والصلات بين الناس، تقررها هذه السورة بين المسلم والكافر، وبين المسلمين بينهم، وبينهم وبين أهل الكتاب، وبينهم وبين المنافقين. فالسورة معنية ببيان حال الصلات والعلاقات في المجتمع المسلم مع غيره، وأحوال الناس وأيضا العلاقات بين الناس. ثم بعد أن ذكر أهل الكتاب وقال وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فأمر المؤمنين بتحري القسط، ولكنه حذرهم من شيء، وهذا الشيء الذي حذرهم منه هو الحيف في القسط من جهة المحبة والرغبة، لأن المؤمن المسلم في علاقاته مع الناس له علاقات بالأقرباء والأصدقاء والأحباب، فقد يظلم من جهة القرابة والمحبة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالحيف يأتي الإنسان من جهتين، من جهة المحبة ومن جهة البغض، هذا من جهة المحبة. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا من جهة البغض. فالظلم والحيف يأتي من هذا. هنا المناسب لأنه يبين العلاقات والصلات أن يحذرهم من مغبة الظلم والحيف من جهة المحبة والعلاقات التي هي علاقة المودة. ثم قال في هذه الآية التي معنا يا أيها الذين آمنوا، أيضا الخطاب متوجه للمؤمنين المسلمين، يا أيها الذين آمنوا، ووصفهم بهذا الوصف آمنوا. طيب لماذا يأمرهم الآن بعد كل هذه الشرائع التي أمرهم بها يأمرهم بالإيمان؟ قالوا هنا لأنه يأمرهم بالإيمان ليقرر الأصل الذي ترجع إليه تلك الأحكام السابقة واللاحقة، لأنه أمر بأحكام سابقة لهذه، أصلها الذي تنبني عليه والذي يدعو إلى إعطاء الحقوق هو هذا. فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ويا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذه ثلاث أركان أو ثلاثة أركان من أركان الإيمان، يعني هي الإيمان بالله وبرسله وبكتبه. وقالوا إن الإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالملائكة ويستلزم الإيمان باليوم الآخر، لأن الكتب دعت إلى الإيمان باليوم الآخر، وأيضا الكتاب ينزل به من الله الملك. إذن هذه أركان الإيمان، وأركان الإيمان إذا حقق الإنسان الإيمان في قلبه وتحقق الإيمان في قلبه عمل وأتى بالشرائع، لأنكم تعلمون أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهو قول القلب وعمل القلب. الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وقول اللسان وعمل الجوارح. والأصل في ذلك كله هل هو قول القلب أو عمل القلب؟ الأصل في هذا كله عمل القلب ولا قول القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح؟ الأصل الإيمان قول، الله يدعونا هنا في الإيمان، لكن ما هو الأصل في الإيمان؟ هل هو الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، القلب له قول وله عمل، وقول اللسان وعمل الجوارح؟ هكذا عرف السلف الإيمان وهو بالإجماع. فهنا القول في الأصل، الأصل في الإيمان هو قول القلب ولا عمل القلب؟ طيب ما هو قول القلب؟ إقراره وتصديقه، وهذا الصحيح، الصحيح أن الأصل هو قول القلب. فقول القلب هو إقراره وتصديقه. وجبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان ماذا قال له؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو قول القلب، هو تصديق القلب وإقراره. فإذا أقر القلب بهذه الأركان التي ذكرها الله في هذه الآية وذكرها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقر بها وصدق بها انقاد قلبه وعمل القلب، وعمل القلب هو تحركه لله عز وجل رغبة ورهبة وخشية وخضوعا وخوفا ورجاء إلى آخر أعمال القلوب التي هي تسمى عمل القلب. لكن عمل القلب هذا ينتج من قول القلب، فإذا أقر المرء بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمن بهذا وأقر به وصدق انقاد، فعمل قلبه وجوارحه ولسانه، هذا إذا لم يمنع من ذلك مانع، فإن الإقرار قد يكون في القلب لكنه ضعيف، يمنعه مانع، يحجبه حاجب كالحسد والكبر ونحو ذلك. فاليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولونه نسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم أو تسلمون. طبعا هم قدموا الحجة عليهم من البداية، يقول نسألك أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فيقول صلى الله عليه وسلم تسلمون. طيب قبل الآن امتحان، تسلمون؟ يقولون نسمع، بس نسمع. فيسألون عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي ويصدقونهم في كل سؤال ويقولون صدقت، ثم يذهبون ولا يسلمون. فهؤلاء عندهم إقرار، لكن إقرارهم هذا ضعيف، منع من الانقياد وعمل القلب الحسد والكبر الذي عندهم. وهكذا قال الله عز وجل: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا هذا هو الأصل الذي تترتب عليه الشرائع والانقياد لأوامر الله واجتناب نواهي هذا. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل جنس الكتاب، يعني جنس الكتب التي أنزلت، والمراد بها كل الكتب التي أنزلت على الأنبياء. وقد ذكرنا فيما سبق أن الكتب المنزلة على الأنبياء ليست محصورة، بل الظاهر الذي يظهر من الآيات في القرآن أن كل نبي معه كتاب، لقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكل نبي معه كتاب ومعه شريعة. إذن يؤمن، لكن نؤمن بالكتب التي مسميت لأننا نؤمن بها بأسمائها، هذا من أيضا من تفاصيل الإيمان المطلوبة لأن الله أخبرنا بها. طيب هنا لماذا فرق؟ قال: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فجعل للقرآن نزل ولغيره أنزل. في جواب؟ ترى سوف أخطئ كل جواب أتوقع، فنزل للمنجم وأنزل جملة واحدة، هذا قيل. وقيل إنه نزل بمعنى قيل للقرآن نزل لأنه نزل مفرق، وأنزل جملة واحدة. وبعض العلماء يقول له حقيقة لا فرق بينهما، لأن هذا يحتاج إلى دليل، يعني لا يكفي هذا الظاهر، لأنه ليست نصا نزل، قد تكون للمبالغة وقد تكون للتنجيم كما يقولون. المهم ليست نصا في هذا، ولا نعلم من حال الكتب السابقة أنها فعلا نزلت جملة، إلا ما ذكر في التوراة أن الله كتبها لموسى وأخذ الألواح وأتى بها، لكن هذا لا يستلزم أن تكون كل الكتب السابقة نزلت جملة. ما ليست هذه نص، الآية ليست نصا في ذلك، فالله أعلم. طيب قال: نزل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذه قراءة. وفي قراءة والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وهي قراءة أيضا سبعية. فهل في فرق بين القراءتين في المعنى؟ أولا المعنى واحد، ولكن قال بعضهم أنه واحد، لكن قد يكون فيه معنى، وأنه قال هنا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل، فإذا كان على البناء للفاعل يكون هنا نزل، أين الفاعل؟ نزل، أين الفاعل نزل؟ يعني من هو؟ الله. نزل الله على رسوله والكتاب الذي أنزل، يعني أنزل الله على رسله، فيكون هنا التنبيه على تنزيل الله جل وعلا، وأن الكتاب من الله تعظيما لكتاب الله الذي أنزله الله. وفي قراءة نزل يكون النظر، شيخ عبد الله رأيك، على الكتاب نفسه، يكون التنبيه على الكتاب نفسه، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني تنبيه للكتاب نفسه وما فيه من المعاني والأحكام. نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني لهذا المنزل. والأمران متلازمان، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل، نزل وأنزل قراءة، أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب، هنا أمر بالإيمان بهذه الأركان، ثم عطف عليها، قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما علاقة هذه الجملة بما قبلها؟ اليوم ترى يعني أول درس أنا أشوفكم عيون تنظر إلي فقط، حتى في ناس كانوا هنا من أول ما أدري إيش فيهم اليوم. شيخ عبد الله ترى الحمل عليك بيصير، والشيخ بعد، الشيخ ما يقصر. ها؟ طيب حتى لو كثير يعني، بالعكس يصير عندكم مفترض، أنا بمشاركة عشان. وإيش العلاقة؟ بسيطة يا شيخ. أي هو الآن أمر بالإيمان. أي طيب. طيب نقول الحين، والسؤال ما باقي ترى ما أجبت عليه. هنا أمر بالإيمان، وقلنا الإيمان هنا هو الجامع للأحكام السابقة واللاحقة، ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الكفر هنا يضاد الإيمان، لكن هناك في الإيمان ذكر ثلاثة، إيمان بالله ورسله وكتبه صح، وهنا خمسة ومن يكفر، لأننا قلنا إن الإيمان بالله وملائكته وكتبه يستلزم الإيمان بالله ورسله وكتبه، يستلزم الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر. فلما ذكر الكفر فرع وبين أن من يكفر بهذه فهو فقد ضل ضلالا بعيدا، ثم قال بعدها إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ثم قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ها من يستطيع الآن يبين لي وجه الربط؟ السياق كله مرتبط سبحان الله. إذا ما قلت أنا أمشي أقول أنا واضحة يا ناس. نحن قلنا أنه في البداية ذكر حوالي المشركين صح، ثم ذكر أهل الكتاب صح، ثم أمر بالإيمان الأمر الجامع، ثم ذكر ما يخالف ذلك ومن يكفر، وهذا حال من؟ لا، المشركين سبقوا وذكرهم الله. ها ها، ما هو أهل الكتاب ولا هو المنافقين. يا شيخ المنافقين ذكرهم بعد، قال بشر المنافقين. ها المرتد صح، أمر بالإيمان ثم حذر المؤمنين نفسهم من إيش؟ من الارتداد عن الدين بعد أن آمنوا وذاقوا حلاوته. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم حذرهم من شيء قد يقع يحاذره المؤمن. قال ومن يكفر، فذكر الكافر الأصلي أول قبلها في السياق، ثم ذكر أهل الكتاب، ثم أمر بالإيمان الأمر الجامع، ثم حذر من مخالفة هذا الإيمان بعد الدخول فيه. فقال ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ضل ضلالا بعيدا، هذا من التحذير الكبير من الارتداد عن الإسلام بعد أن دخله وذاق حلاوته. ثم قال بعده إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طيب هؤلاء من هم؟ أليس هم مرتدين أيضا؟ ها؟ يصير في تكرار. أي وصنف آخر، صنف آخر، وهو الذي يتكرر منه الكفر والإيمان، ولا يلزم هنا أن يكون مرتين فقط، قد يكون أكثر من ذلك. إن المقصود إنه صنف آخر يؤمن ثم يرتد ثم يؤمن ثم يرتد ثم يزداد كفرا فيموت على هذا، وهذا أشد ذنبا من الذي قبله أو لا؟ نشوف، نستعرض الآية. إذن أنتم عرفتم التسلسل. ثم بعد ذلك قال وبشر المنافقين، ذكر الصنف آخر وبدأ يبين أحكامه، وهو الصنف هذا اللي هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أيوة. فقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ابن جرير رحمه الله رأى أن هذه الآية أيضا في أهل الكتاب، لأنه جعل الآية التي قبلها في أهل الكتاب، فجعل هذه في أهل الكتاب، وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا هذول اليهود، آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى، ثم آمنوا مرة أخرى بعيسى بعضهم ثم كفروا بمحمد ثم ازدادوا كفرا ولم يرجعوا إلى الإيمان، لأن الله لا يقبل غير الإسلام دينا. هذا ما قاله ابن جرير، وهذا القول الذي يظهر ضعفه، لأن الآية السابقة بينا أنها ليست في أهل الكتاب، هذا الأمر الذي يضعفها. ثانيا أن أهل الكتاب لهم ردة أكثر من هذا، يعني هم يؤمنون ويكفرون كثيرا، وذكر الله من أحوالهم مثل هذا، فهم كفروا بعد سليمان وكفروا وقت مختصر وكفروا عدة مرات، ليست هذه كما ذكر ابن جرير أنهم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا بمحمد ثم ازدادوا كفرا، لا، هم يذكر الله من أحوالهم أكثر من ذلك. سمي شيء. كفروا آخرة. هذول الشيخ هذول يسمون منافقي أهل الكتاب، لكن هذول منافقين من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، لكن كلام بن جرير أنت يعني تقول هذا يؤيدي بن جرير. أكثر من مرة صحيح، لكن الآن الآية، هل هي الآية هذه هل هي في أهل الكتاب أو أنها في قوم آمنوا وكفروا ظاهرا وليس نفاقا؟ الذي يظهر لي والله أعلم من سياق الآيات أن هؤلاء قوم آمنوا وكفروا بالظاهر، ليس يبطنون النفاق ويظهرون الإيمان، لا، إنما هم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. فتكون الآية حذرت من مخالفة الإيمان بالارتداد، ثم حذرت من صنف آخر أشد منهم، وهم الذين يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون ثم يزدادون كفرا. قال الله عنهم: هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أولا، ما معنى ازدادوا كفرا؟ إذا استمروا على الكفر لا شك أنهم يزدادون من الأعمال السيئة والكفر، يزدادون منه لا شك، لأنهم ثبتوا على الكفر. طيب، هل معنى قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، هل معنى هذا أن الله لن يقبل توبتهم؟ إذا ماتوا على ذلك ثم ازدادوا كفرا، إذن الصواب من ذلك أن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أنهم ماتوا على ذلك، أو ماتوا على الكفر، أو أنهم تابوا عند حضور الموت حين لا ينفعهم هذه التوبة. فكل هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم. أي والله جميل هذه. يقول إن الله قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فكيف يقال ولا ليهديهم سبيلا؟ والسبيل هنا مراد به الدنيا، يعني ويكون معناها عندك يا شيخ إنه ولم يكن يهديهم لهم سبيلا، يعني لم يكن ليهديهم في الدنيا كذا، بسبب إنهم آمنوا ثم كفروا ثم ارتدوا أكثر من مرة عقوبة لهم. كما يعني ان الله طبع على قلوبهم بسبب كفرهم. طيب، خلونا نستعرض هذه المساله عموما. هو هذه الله عز وجل اورد ايات مقاربه لهذه، منها قول الله تعالى: ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. وهذه وردت عندنا في آل عمران، قال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ما المقصود بقوله لن تقبل توبتهم؟ لن تقبل توبتهم عند حضور الأجل، عند حضور الأجل لن تقبل توبتهم. وقد يكون من معناها أن الله عز وجل لن يوفقهم للتوبة. قال: لن تقبل توبتهم وأولئك هم ولن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم ذكر بعدها: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الذهب ولو افتدى به. فذكر حالين: الحالة الأولى أنه يرتد ويتوب عند حضور الأجل، هنا لن تقبل توبته. والثاني أنه يرتد ويموت على الكفر. طيب، فهما حالان. هنا قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا، هل هذا هو الصنف الأول الذي ذكره الله عز وجل في آل عمران بقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، أو هو صنف آخر الذي يظهر الله أعلم أنه صنف آخر وهو الذي تكررت منه الردة؟ فهذا الصنف قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله هنا قال ها ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قالوا هنا إن العقوبة لهذا الصنف أشد من العقوبة للصنف المذكور في سورة الأنعام، لأن هذا الصنف تكررت منه الردة، فلذلك قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم، فأتى هنا بالمبالغة قال ما قال لن يغفر الله لهم، قال لم يكن، فعبر بالكون الذي يدل على المبالغة وأنه ليس من شأن الله أن يغفر لهذا الصنف، لم يكن. وأتى باللام التي هي يسمونها لام الجحود، لم يكن الله ليغفر لهم، وهي مبالغة أيضا في النفي، والمعنى أن هذا ليس من ليس الغفران من شأنهم، ليس من شأنهم أن يغفر الله جل وعلا لهم. فإنه فرق بين أن تقول لم يكن زيد يقوم وبين لم يكن زيد ليقوم. لم يكن زيد يقوم فقط تخبر عن عدم قيامه، ولم يكن زيد ليقوم أن تخبر أن هذا ليس من شأنه القيام. لم يكن زيد ليقوم ليس هذا من شأنه ولا من حاله. فهنا قال لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر لهم يعني أن ليس من شأن هؤلاء أن يغفر لهم، فهم أشد أيضا من الصنف الذي قبله الذي ارتدوا فقد ضلوا ضلالا بعيدا، هذا ليس من شأنهم أن يغفر لهم. ولا ليهديهم سبيلا، هل المقصود السبيل هنا في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، قد يكون في الآخرة لم يكن الله ليهدي لهم ولا ليهديهم سبيلا، وقد يكون في الدنيا. لكن إن كان في الدنيا فما المعنى؟ أن الله عز وجل لا يوفقهم، هذا في الغالب، لكن قد يتوب الله كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب ضيق عليه. ولذلك بعض من يصيب الدم الحرام قد يرتد عن الإسلام بسبب هذا الشيء، وقد يطبع الله على قلوب بعض العباد فلا يؤمنون. على كل، هل يؤخذ من هذه الآية حكم واستنباط كما ذكر ابن جرير أنه قد استنبط بعضهم أن من المرتد إذا ارتد ثلاث مرات فإنه لا تقبل توبته ويقتل، وذكر عن علي بن طيب أنه قال استتيبه ثلاث مرات، وقوله استتيبه ثلاث مرات ليس معنى أن يدعوه إلى الإسلام ثلاث مرات، لا، استتيبه بمعنى أني أدعوه إلى الإيمان، فإذا آمن ثم ارتد مرة ثانية استتيبه، فإذا آمن استتيبه الثالثة، فإذا ارتد بعد الثالثة يقول علي أقتله. قالوا ومن أين قلت هذا يا أمير المؤمنين؟ قال من قول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فاستنبط هذا منها، هذا استنباط ذكره ابن جرير وذكره غيره من العلماء. والصواب أن هذا الاستنباط لا يستقيم، لأن الآية ما أتت في حكم فقهي، والصحيح أنه من آمن ثم ارتد ثم آمن فإنه يقبل منه إذا تاب حتى لو يبلغ 100 مرة، فمتى تاب قبلت منه توبته. طيب، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. ارتباط الآن بين بشر المنافقين وما قبله واضح، يعني الآيات مترابطة. فذكر هذا الصنف الذي هو أيضا لم يحقق الإيمان، فالإيمان خالفه المشركون واليهود، وخالفه المرتد، وخالفه من زاد في الردة، وخالفه الصنف الخامس المنافق. قال وبشر المنافقين بأن لهم، وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طيب هنا قال وبشر، ما معنى بشر؟ أي لكن وش معنى بشر في اللغة؟ هو الخبر الذي يتغير منه البشرة إما سرورا وإما حزنا، فكله يسمى بشرهم بعذاب، فبشرهم بعذاب أليم. وهنا قال بشر المنافقين، يعني الخبر الذي يتغير منه لون البشرة هو خبر قوي يا أما في الخير ويا أما في الشر، لكن غلبت البشارة إذا أطلقت على الخير. فهنا يقول وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طيب وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين كيف نقول أنا حسبني قلت المؤمنين بعد ترك استغفر الله ما دوش خطايا رب. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب هنا الآيات هذه من هنا وما بعدها بدأت تذكر أحوال المنافقين وصفاتهم، ولكن هنا الوصف الأول الذي ذكره للمنافقين هو الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فعبر بالوصف بالاسم الموصول، وصفهم بالاسم الموصول. وذكرنا القاعدة أنه إذا وصف بالاسم الموصول أو عبر بالاسم الموصول فالمقصود جملة الصلة، وجملة الصلة هنا التي هي علة الحكم هي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهنا لو قال قائل طيب لماذا بدأ بذكر هذه الصفة من صفات المنافقين؟ لأنه بعد قال الذين يتربصون لكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان لكم الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، وبعدين قال إن المنافقين يخادعون وقال أقرب وقال مذبذب وقال مذبذبين وقال إلى الآيات كلها وصف لأحوالهم بيان لأحوالهم. لكن هنا السؤال اللي هنا لماذا بدأ بهذا؟ بدأ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وما وجه الخطورة فيه؟ طيب ممتاز شيخ كيف؟ وهذه الصفة في المنافقين هي الصفة التي تبين حالهم من الإيمان، لأنه أمر بالإيمان وحذر من من من خرم هذا الإيمان بالردة أو الردة المضاعفة، ثم بين حال المنافقين من الإيمان وهو الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون، ما قال من دونكم، من دون المؤمنين، يعني لأجل إيمانكم، يعني هم تركوا المؤمنين لأجل إيمانهم، يعني مفاصلة بينهم وبين المؤمنين، لا يريدون سبيل المؤمنين ما يريدون سبيل الكافرين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذه الموالاة ردة أيضا عن دين الله، لأنهم اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء، والولي هو النصير والمعين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم قال محذرا لهم ومحذرا من حالهم، فقال أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة، هذا استفهام. وما نوع الاستفهام هنا؟ إنكار، استنكاري. أيبتغون عندهم العزة وهو تشنيع عليهم، قال أيبتغون عندهم العزة، هل المنافقين يريدون العزة عند الكافرين؟ طيب السؤال، هل المنافقين يريدون العزة عند المنافقين؟ هل المنافقين يريدون العزة عند الكافرين؟ سؤال، هل دلت الآية على ذلك؟ نعم، الآية استنكرت عليهم لأن هذا واقع فيهم، فقال أيبتغون، فهي أثبتت عليهم أنهم يصانعون ويوالون الكافرين يريدون العزة، هذا المراد بالاستفهام. قال أيبتغون عندهم العزة، والعزة هي الغلبة والمنعة، مأخوذة من أرض عزاز، أرض صلبة منيعة. قال عز علي كذا، يعني صعب علي وشق. فهم يريدون منهم العزة، يعني يريدون التمكين والنصرة والمنعة من الكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا في قول الله تعالى يقولون رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين لا يعلمون. فهم يريدون منهم العزة. قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فبين وكشف حالهم وأظهر ما يخبئون، وأنهم إنما يصنعون هذه المصانعة والموالات يبتغون العزة. ثم بين أنهم لن يحصلوا على هذا، ولذلك قال فإن العزة لله، لكن لماذا قال جميعا؟ قال فإن العزة لله، ليش يقول جميعا؟ ولا شيء ليس لهم وليس للكافرين أي شيء، إنما ما حصل للكافرين من نصر فهو ابتلاء من الله وامتحان، والله الذي مكنهم لذنوب العباد. وإلا العزة لا شك أنها لله جميعا، ومن ابتغى العزة عند غير الله لذل. قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم بين حالهم مع المؤمنين ووصف وصفا آخر، وهذا الوصف مثل ما ذكر الشيخ سامي أنه أيضا تابع لهذا ومتفرع عن هذا. فقال الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم هنا يتربصون، لكن تربصهم هذا أولا ما معنى الذين يتربصون بكم؟ تركتها هنا استغفر الله. نعم. ثم قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. استغربت شلون خلصت بسرعة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هنا ما علاقة هذه الآية أيضا بالمنافقين؟ أولا الخطاب موجه لمن؟ وقد نزل عليكم. اختلفوا في الخطاب حقيقة، هل هو موجه للمؤمنين أو هو موجه للمنافقين؟ فقال بعضهم إن الخطاب موجه للمؤمنين، فقال وقد نزل عليكم يعني أيها المؤمنين. وقال بعضهم إن الخطاب موجه للمنافقين، قال بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال وقد نزل عليكم أيها المنافقون. لكن هذا يشكل على شيء من جهة الضمائر، وهو اختلف الخطاب. قال الذين يتخذون الكافرين، كان يقول قد نزل عليهم مو عليكم، صح؟ فهنا يضطر من يقول إن الخطاب موجه للمنافقين إن يقول هنا فيه التفات، والذي يظهر والله أعلم أن الخطاب موجه للمؤمنين، لأنه هو يصف المنافقين فيقول بشر المنافقين. ثم قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم قال وقد نزل عليكم يعني أيها المؤمنون قد نزل عليكم. هذا من جهة أن الضمائر متحدة الذي يرجح أنه الخطاب للمؤمنين، يعني الخطاب تكون الضمائر تكون متحدة. الشيء الآخر أنه قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وهذا خطاب موجه لمن يستجيب للنداء وهو المؤمن. ثم إنه ختم الآية بقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين جهنم جميعا، يحذر من حال المنافقين، فيكون الخطاب موجه لمن؟ للمؤمن، هذا الذي يظهر سمى وكرا. صحيح. الخطاب موجه للمؤمنين ويبين نعم السياق كله ويبين حال المنافق صحيح. فهذا الذي يظهر أن الخطاب موجه للمؤمنين. فإذا كان الخطاب انتهينا من هذا أنه موجه للمؤمنين، ما الربط بين هذا وما قبله؟ يعني كيف يبين حال المنافقين وهم يقولوا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، إخي هذه الآية كيف ترتبط بالآيات؟ فعلا معنى الآية واضح، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المعنى يعني إذا جلست مع من يخوض ويستهزئ بكتاب الله أو برسوله أو بالمؤمنين فإنه لا يحل لك أن تجلس معهم. قال الله عز وجل هنا وقد نزل عليكم في الكتاب، فكأنه يحيل إلى آية أو آيات أخرى، لكن ما هذه الآيات؟ هي ما ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فهذه تلك الآية آية مكية خاطب بها الله عز وجل المؤمنين في مكة، فإذا جلسوا مع المشركين وتكلموا في الإسلام أو تكلموا وسبوا أو سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يستطيعون أن ينكروا عليهم، وإنما يقومون ويتركون مجالسهم. هذا معناها. ثم في هذه الآية الخطاب موجه للمؤمنين، قال وقد نزل عليكم فيحيل إلى آية أخرى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. طيب هل في الآية هذه أنه لا يلزمك الإنكار؟ هل فيها أنه لا يلزم الإنكار؟ لأنه أمرك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سم؟ لا الإنكار أبلغ من القيام، ليس أبلغ على كل حال. قال حتى يخوضوا في حديث غيره. لا هو الواجب الإنكار لا شك، الإنكار واجب بأدلة أخرى، ولكن هنا ليس السياق في مجال الإنكار. السياق هنا نعرف السياق لأي السياق في أي شيء، وذكر علاقتكم معهم. فهنا الاستهزاء في آية الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الاستهزاء ممن هناك في الأنعام؟ من المشركين. والاستهزاء هنا ممن؟ من المنافقين، والمنافقين يستهزئون. أليس المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان؟ هل هم يستهزئون؟ هل يظهر منهم الاستهزاء وهم يبطنون؟ لا يظهر منهم. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم يظهرون الاستهزاء لكن ليس دائما. ها؟ سم؟ أحيانا يلمحون، وأحيانا يظهرونه إذا لم يخافوا ممن أمامهم، كما كانوا صنعوا هذا أمام أنس ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يصنعون ذلك. فالله عز وجل يحذر، لأننا ذكرنا أن هذه السورة تبين العلاقات بين الناس. فالمسلمون في المدينة كان لهم أقارب، وقد يكون بعض أقاربهم من هذا الصنف، وكان قد يكون إذا غشوا مجالسهم أو جلسوا معهم في نواديهم ومجالسهم يبدر منهم مثل هذا. فالسورة بينت المفاصلة بين المؤمن وبين الصنف هذا، إذا بدا منه السب للدين أو للنبي صلى الله عليه وسلم والتعريض بهم أو بالمؤمنين فإنه لا يجوز أن يمكث معهم، ولو كانوا أقارب ولو كانوا جيران ولو كانوا زملاء عمل أو نحو ذلك. فالآية بينت هذه، تبين الارتباط والعلاقات، لأن العلاقة هي علاقة الإيمان. وليست الآية تبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها تبين أن المفاصلة بين هذا الصنف والمفاصلة معهم في هذه الحالة، الحالة التي يبدو استهزاؤه وكفره. لكن لاحظ في الآية أنه قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، حتى أنه قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. هنا لماذا قال يكفر بها ولم يقل يكفرون بها، مع أنه يتكلم عن المنافقين؟ قال يكفر بها ويستهزأ بها، وما قال يكفرون بها ويستهزئون بها. ها سم أي يعني وتعميم الحكم ليعمم الحكم أيضا. قال وإذا رأيت الذين يخوضون وقد نزل عليكم في الكتاب أن سمعتم آيات الله يكفر بها، منهم ولا من غيرهم حتى، فالمقصود الحكم هنا يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال العلماء هنا إن هذه الآية فيها دلالة على تحريم الجلوس مع أهل البدع والباطل الذين يدعون إلى بدعتهم وكفرهم وباطلهم، فلا يجوز الإنسان أن يمكث معهم إذا خاضوا في الباطل. ومن هذا ما يبتلي به الناس اليوم من هذه القنوات والوسائل التي يغشى الإنسان فيها ما حرم الله، وقد يجلس أمام مثل هذه القنوات ويسمع قوما يتناظرون ويتجادلون كفرا وإلحادا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يسمع مثل هذه الأقوال، بل إنه يسمع يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين ويجلس يسمع ويقول انظر كيف يتناكفان ويتصارع، ما يجوز. قال الله إذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم هذا بالمجلس، وإذا لا تقعد معه في هذه القناة فغيرها ولا تستمعها ولا يجوز لك هذا. وكذلك إذا ولا تقل إني أسمع هذا لأعرف الباطل من الحق، ليس كل الناس كذلك، بل إن من الناس من يقول هذا وهو لم يعطه الله عز وجل العلم والحصانة فيشرب قلبه من مثل هذا. وقد مر علي بعض الشباب كذلك، وورع علي من أعصابه الوسواس والطعن والتشكيك في بعض أمور الشريعة، والسبب يقول إني سمحت لنفسي أن أنظر مناظرة بين الشيعي والسني. والله مر علي أكثر من مرة بعض الشباب يقول أنا دخلت هذه المصيبة عندي من مناظرة سمعتها بين الشيعي والسني، فقذف في قلبي هذه الشبهات ويعجزت أن أتخلص منها. هو يسألني وأنا هل أدخل في الكفر ولا أنا مسلم ولا، خلاص انساق وتعب. وبعضهم إذا سألته قلت أنت تبت توبة نصوحا، يقول والله الصحيح إني أتوب وبعد فترة تراود نفسي ثم أرجع وافتح ثم يتجدد عندي الأمر. والله هذا أنا مر علي أكثر من مرة، فأنا أرى أن هذا معاقب وأنه لم يمتثل لما أمر الله عز وجل به، فإنه لا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك إلا إذا كان عالما يذب عن دين الله وقد رسخ في العلم. أما بالنسبة لطالب العلم من أمثالنا فأنا أرى أنه ما يدخل في هذا، وخصوصا الشباب اشتغل بالعلم قبل أن تشتغل بالردود والشبهات، اشتغل بالعلم، حصل العلم أولا ثم بعد ذلك إذا رسخت قدمك في العلم تكون إن شاء الله من الذابين عن شريعة الله الداعين إليها. قال هنا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. حتى هنا حرف غاية، يعني أن الغاية غاية هذا الأمر أنهم يخوضون في حديث غيره، فإذا كان حديثهم غير ذلك يجوز لكم المكث معهم. حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن بقيتم معهم وسمعتم كلامهم وخوضهم بالباطل وبالكفر وبالاستهزاء فإنكم مثلهم في كل أعمالهم ولا في هذا؟ في هذا الذي تسمعونه فإنكم إذن مثلهم، والمعنى أنكم قد تكفرون كما كفروا، إنكم إذن مثلهم. لكن هنا قال إنكم إذن مثلهم وأتى بالمفرد مثلهم، ما قال إنكم إذن أمثالهم، فعبر هنا بالمصدر إنكم إذن مثلهم، مثلهم بالمفرد هنا، لأنه لم يقصد الأعيان إنما قصد الوصف، قصد الوصف. قال الله عز وجل حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال هنا بالجمع لأنه يقصد أعيان، أعيان الحور هذولي. ها؟ ثم لا يكونوا، وأن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لأنه يقصد أعيانهم. إنا رسول رب العالمين، إنا رسول ربك، هم موسى وفرعون، استغفر الله، موسى وهارون، إنا رسول ربك، رسولا، لأنه يتكلمان عن، وهم يقولون قبل أننا خافوا يفرط علينا أو يطغى الكلام عنهم هم، فأتيه فقول إنا رسول ربك. لكن هناك يقول إنا رسول رب العالمين، إنهم يقصدون الرسالة، المصدر نفسه الرسالة، يقصدون الرسالة، إن هذا الفرق بينهم. وهنا يقصد إنكم إذن مثلهم في هذا الوصف، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم ذيل بهذه الخاتمة وختم بها ليبين أن أن أن أن أن هؤلاء حالهم حال البؤس والعذاب. قال إن الله جامع المنافقين والكافرين، يعني سيحصيهم ويجمعهم، لكن بدأ بالمنافقين لأنهم أمرهم أعظم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم وصفهم وصفا آخر، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. الذين يتربصون بكم، من هم الذين يتربصون؟ المنافقون. طيب ما معنى يتربصون بكم؟ ينتظرون حالكم وحال أعدائكم الكفار. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني ينتظرن ويمكثن. يتربصون بكم يعني يمكثون يرقبون حالكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، ويريدون الغنائم، نحن معكم، كيف هم معهم؟ لأنهم حضروا الصف والقتال، فهم يأتون المكرهين للقتال، لكن يقولون نحن معكم لأنهم يريدون الغنيمة. وإن كان الكافر نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم. طيب الكافرين قال وإن كان الكافرين نصيب، قال نصيب، والمؤمنين قال فتح، ليبين أن نصر المؤمنين هو فتح من الله، وهو عون من الله، وخير من الله. وللكافرين نصيب، أن انتصار الكافرين ليس فتحا، إنما هو دنيا، نصيب دنيا، للرجال نصيب مما ترك، نصيب دنيا. وأيضا قال بعض العلماء وفيه تحقير، لأنه قال نصيب، ففيه تحقير لما يناله الكفار. وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، ما معنى ألم نستحوذ عليكم؟ ألم نستحوذ عليكم، الخطاب موجه للكافرين، منافقون يوجهون الخطاب للكافرين. سامي شيخ، ألم نستحوذ، استحوذ عليهم الشيطان، مش معنى استحوذ عليهم الشيطان؟ أحاط بهم، فالأصل في الاستحواذ هو الإحاطة، الإحاطة والمنع. طيب كيف هنا ألم نستحوذ عليكم؟ كيف يقولون أنهم للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ وش معنى ونمنعكم من المؤمنين؟ نمنعكم من قتال المؤمنين لكم بتخذيلنا للمؤمنين. يقول منع، نحن الذين كففنا أيدي المؤمنين عن قتالكم لأننا خذلناهم، ف فنحن في صفهم ونحن نخذلهم عنكم، هذا المعنى. لكن أنا عندي ما معنى نستحوذ عليكم؟ سمجي. طيب ليش ما قال ألم نستحوذ لكم؟ ألم نستحوذ عليكم؟ استحوذ عليهم الشيطان يعني سيطر عليهم وأحاط بهم. هل المعنى ألم نستحوذ عليكم يقول ألم نقهركم، هذا المعنى، ونغلبكم، هذا المعنى؟ هذا المعنى. قال بعض المفسرين نعم هذا المعنى، ألم نستحوذ عليكم يعني ألم نغلبكم ونقهركم لكننا تركنا قتالكم وخذلنا المؤمنين عنكم. يقولون كانت الغلبة لنا عليكم، ألم نستحوذ عليكم، ألم نتمكن منكم، لكننا امتنعنا عن قتالكم وخذلنا المؤمنين عنكم. يقولون هذا بعض المفسرين هذا هو المعنى. وقال بعضهم لا، المعنى ألم نستحوذ عليكم استحواذ النصرة والتأييد، ألم نستحوذ عليكم بإخبارنا لكم أننا معكم، لسنا معهم إنما نحن معكم. هذا المعنى يقولون إنه استحواذ النصرة والتأييد. وعلى كل حال المعنى في الجملة معروف، وهو أنهم يقولون إنه نحن نظهر للمؤمنين شيء ونبطل لهم شيء، لكن في الآية دلالة على أنهم كانوا يتواصلون مع الكفار وأنهم يبدون أسرارهم لهم، بدليل أنهم قالوا لا. وفي شيء آخر، كيف يأتي ويقول للكافر ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ إيش در المؤمن إن المنافق هذا معه وهو يقول للمؤمن ألم نكن معكم؟ ها؟ بس هذا هو. إذن هذا ما نص عليه السلف في تفسيرهم، ألم نستحوذ عليكم، ألم نخبركم بخبرنا وأن معكم، قال بعض المفسرين كذا من السلف، لأن هذا مأخوذ من دلالة الآية، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم. فهمتوا هذه يا أخوان؟ يعني هم يقولون للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين لأنهم قد تواصلوا معهم قبل ذلك، فهم يضعون لهم يدا مع الكفار بتواصلهم معهم وإفشائهم لأسرار المؤمنين للكفار، وهم مع المؤمنين في الظاهر، في ظاهر الحال في المعركة يخرجون معهم كما كان يخرج عبد الله بن أبي والمنافقين في المعركة، لكنهم يخذلون المؤمنين ويترقبون، فإن انتصر المؤمنون قالوا ألم نكن معكم، نبي غنيمة، نريد الغنيمة، وإن كان الكافر نصيب قالوا نحن تواصلنا معكم وأبدينا لكم الأسرار وخذلنا المؤمنين عنكم وإلا كان قتلوكم واستأصلوكم، فنريد من الغنيمة. ففي كل الحال هم يريدون الدنيا، يريدون الدنيا من هنا أو يريدون الدنيا من هنا، فهذا وصفهم الجامع لهم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، فهم يريدون العزة والتمكين ويريدون المال والدنيا. أردأ صنف خلقه الله يريد مصلحته ويبيع قومه وعرضه ودينه لأجل ماله، وإلا كيف يتواصل مع الكفار على أبناء قومه ومحارمه؟ ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، بين المؤمنين والمنافقين، وبينهم وبين الكافرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. السبيل هذا متى؟ يوم القيامة. وقال بعضهم في الدنيا، لكن الظاهر من سياق الآية أنه يوم القيامة، لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. وقد التمس بعض العلماء وأختم بهذا أن هذا من أعظم الحكم، أن الله قال هنا فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهو الآن يبين أن الحكم متى، متى الحكم، ولكن الحكم صدر الآن، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فهي طمأنة للمؤمنين وعزة لهم، وفي المقابل هي ذل وتحقير وتخذيل للمنافقين والكافرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين المتقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.